أنا الشعب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من غزة قصة الصراع. قالوا في نشيدهم الوطني: لم نقض بعد، أي لم نمت بعد، لم ننتهي بعد. هذه شهادتهم لأنفسهم أنهم ينتظرون الموت وينتظرون النهاية. نشيد تفوح منه رائحة الموت، هم يوقنون بذلك ويؤمنون به، يؤمنون به فيزرعون شجر الغرقد الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من أشجار اليهود. هم يعلمون ذلك فيشجرون فلسطين الآن بأشجار اليهود. يؤكد ذلك دراستان، دراسة غربية ودراسة قام بها الشيخ أحمد ياسين رحمه الله. دراسة تقول إن نهاية اليهود تكون في عام 2012، ودراسة أخرى تقول إن نهايتهم عام 2017. يؤكد ذلك أيضا أنه كما أن أعلى امرأة في العالم تناسلا هي المرأة الفلسطينية، فإن أقل امرأة في العالم تناسلا هي المرأة اليهودية. فالكل، الواقع والإحصائيات واعتقاد اليهود أنفسهم، كل ذلك شواهد على نهايتهم الوشيكة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، تحدثنا أمس عن استراتيجيات الرسول صلى الله عليه وسلم التي قام بها ليؤسس دولة إسلامية، وبدأنا بالهجرة، وقلنا إنه صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة أسس المسجد، وذلك لمعرفته صلى الله عليه وسلم بأثر المسجد ودوره في حياة الأمة، وهذا ما يعلمه اليهود أيضا، ولذا فقد قصفوا حتى الآن 18 مسجدا في غزة. ثم الإخاء، وهو لا يقل أهمية عن بناء المسجد، حيث يعمل على التلاحم والتوائم الداخلي في المدينة بين الأوس والخزرج، بين المهاجرين والأنصار، بين الأمة كلها، وهذا يعد سبقا سياسيا لم يفعل مثله أحد قبل، ولم يفعل أحد مثله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو الذي أسس لهذا الأمر ليوحد بين الصفوف وليوحد بين أطراف الأمة كلها. حديثنا اليوم إن شاء الله رب العالمين في غزة قصة الصراع تكملة لهذه المؤسسات السياسية والاقتصادية والفكرية والتعليمية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في البديء في المدينة، فبنى مدينة قوية ودولة إسلامية قوية لمواجهة العدو اليهودي. هذا ما نطرحه اليوم إن شاء الله في حلقتنا، ولكن بعد هذا الفاصل. أنا الشعب الفلسطيني. أنا الشعب الفلسطيني، نيران البغي تدويني، أنا المحروم من وطني، وفي وطني شراييني، أنا الجرح الذي نزفا، أنا الدمع الذي زرفا، أنا اللحن الذي عزفا، نشيد النصر والتمكين للدين، أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني. تلقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أن تحرير المسجد الأقصى وتحرير المقدسات مهمة كبرى هي منوطة به صلى الله عليه وسلم، وهذه المهمة الكبرى المهمة الصعبة الشاقة لا بد لها من بناء جيل قوي ومن تربية هذا الجيل تربية إسلامية جهادية بدنية روحية ومن تأسيس دولة وكيان سياسي راق وعظيم حتى يستطيع مواجهة هذا العدو القوي. وبدأنا أمس في المؤسسة السياسية، واليوم نستكمل إن شاء الله، ولكن بداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا. أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال. تحدثنا أمس دكتور جمال عن المؤسسة السياسية وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وكيف وضع الوثيقة التي تنظم العلاقات جميعا، ولكن ما زال عندنا الكثير عن هذه التأسيسات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية السياسية، فماذا بعد؟ يعني ابتداء يعني أود يعني أن أذكر يعني الأمة والعالم كله بواجبهم تجاه ما يجري اليوم على أرض غزة، لأن ما يجري على أرض غزة يعني فاق كل قمة الهمجية وقمة الإجرام، يعني هدم المساجد ومخازن الأموال بتاعت المؤسسات الدولية وتدمير الغذاء الموجودة بيحترق كله، ضرب المراكز الصحفيين، ضرب المستشفيات، لا يفرقون، يعني قمة الإجرام قمة البلطجة في العالم. فدي الحقيقة يعني، والأمة اللي هي المناط بها دفع هذا العدوان وقف قادتها لا يحركون ساكنا، بل منهم من يعني يضع يده في يد العدو، ودي مشكلة خطيرة. أضف إلى ذلك أنه حتى المؤسسات الدولية يعني ما يجري فيها يعني شيء يعني يدير العقول. فلذلك الحديث الذي أوجهه أنا أريد أن أوجهه إلى البشرية كلها، لأن إحنا حيال مشروع صهيو أمريكي إجرامي يستهدف الإنسانية كلها، وهو بقي وصل إلى اللي هو بؤرة المقاومة الوحيدة في العالم، إذا استثنى طبعا الجانب أفغانستان ويجري وفي كلها، لكن عاوز أقول هنا العالم العربي قلب العالم الإسلامي النابض، الآن المقاومة تقف في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي المدعوم من المنظمات الدولية وفي ظل صمت من الدول العربية والإسلامية. لذلك يعني أذكر إخواني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني أذكركم يا إخواني، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. استمعوا إلى قول الله تعالى، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. استمعوا إلى قول الله تعالى، ما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الأطفال الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ما شفتوش الأطفال اللي يبكوا لأن أمهم ماتت وأبوهم مات وأخواتهم ماتوا، قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ما لكم، ماذا دهاكم يا أمة الإسلام، يا شعوب العالم العربي والإسلامي، يا ضمير الإنسانية، أنتم مسؤولون مسؤولية عظيمة بين يدي الله عز وجل. هذه الهمجية التي تعربد وترفع صوتها ولا أحد يقف وجهها مصيبة عظيمة. ما هذا، ما هذا الذي يجري يا إخواننا؟ هذه مسؤولية عظيمة. لذلك أنا أطالب شعوب العالم أن يكون لها موقف فاعل، لا تدعوا العجز. إخوانكم على أرض فلسطين لا يحتاجوا فقط مظاهرات وكلمات تأبين وشد من أجل فقط، ولا تحتاجوا لقرارات، ولا تحتاجوا لقمم تعتبر أن موضوع فلسطين يمكن أن يناقش على هامش قمة مصيبة عظيمة. ده رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم لما بلغوا أن خزاعة اعتدت عليها بنو بكر وانتهكوا حرماتهم وقتلوهم في حرم الله الآمن ركعا وسجدا، بلغ الخبر لمحمد صلى الله عليه وسلم نبيكم الذين تزعمون أنكم تنتسبون إليه وتطلبون شفاعته وتطلبون له الوسيلة والفضيلة، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا خيل الله اركبي، نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي. وتحرك رسول الله في شهر رمضان عشان يلقن المعتدين درسا ويؤمن حرم الله الآمن. إذن دكتور جمال، يعني ما يحدث الآن يفرض على الأمة كلها دورا إيجابيا لابد أن تقوم به وأن تأخذ بهذه التبعة التي كلفها الله محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، ومن بعدها ورثت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب ومتى أستاذ أشرف بعد إيه؟ يعني بعد اللي بيحصل ده كل يوم بتزداد الجرائم ضراوة، ما فيش حد بيخجل الناس دول، مصيبة، مليار ونصف مسلم ما بيخجلوش الناس دول، ما فيش رجال، فين رجال القوات المسلحة؟ فين رجال الشرطة؟ فين رجال الأمن؟ فين المهندسون؟ فين الأطباء؟ فين الناس دي؟ مليار ونصف عندها الكفاءات والقدرات والإمكان. فين الجيوش العربية؟ فين الجيوش الإسلامية؟ كل دي مش فين هي دي؟ يعني أنتم غير قادرين، المفروض الناس تترك أماكنها طالما في عجز. يعني إذا من يعجز يترك مكانه لغيره يقود الأمة في مواجهة هذه التحديات يا أستاذ أشرف. نعم دكتور جمال، جزاكم الله خيرا يعني على هذا التذكير الذي كان لابد منه في بداية هذه الحلقة. ولكن نعود ثانية إلى موضوعنا، وهو استئناف الحديث عن الجوانب العسكرية التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه أراد أولا أن يوحد ويؤلف بين الصفوف الداخلية بالإخاء وببناء المسجد، ثم ينطلق بعد ذلك للتأمين الخارجي، وده اللي هنتكلم عنه في الجوانب العسكرية. يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة كان عنده نظرة شمولية للتحدي الذي تلقاه في ليلة الإسراء والمعراج، وعارف المطالب أن الدولة الإسلامية دولة عقائدية، دينها الإسلام، إليه تدعو وعنه تنافح وإليه تدعو وعليه ترب الناس. وأدرك أن هذا يحتاج إلى أنه يبقى فيه يعني التأمين، يعني يبقى فيه نظام متكامل، نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام تعليمي، نظام إعلامي، نظام جهادي، وحدة الأمة من الداخل. وإحنا تذكرنا بالأمس الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حقق الوحدة الوطنية بأجل معانيها، نعم، وآخى بين المهاجرين والأنصار، نعم، والأخوة دي كانت ضرورة عشان يبقى فيه نوع من التكافل، يعني نعم، تكافل داخل المجتمع، وخاصة في ناس فقراء تركوا بأولادهم وبلاء وأموالهم ودورهم وجاءوا إلى المدينة المنورة لا يملكون شيئا، فلابد من كان تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي. فعشان كده عمل عقد الأخوة بين المهاجرين، وده ما كانش كان مجرد عقد يعني غير ليس له واقع، لا، ده نجد انه لما اخى بين المهاجرين والانصار، احنا ذكرنا النموذج بتاع عبد الرحمن بن عوف، نعم، وسعد بن الربيع، نعم، لما قال له: بارك الله لك يا اخي في زوجتيك وبارك الله في ملك دلوني على السوق، نعم، لكن الانصار وجدوا ان الامر كذلك يعني مش ماشي، لان الناس اخوانهم المهاجرين لا يجدون ملجأ يلجأ ولا يجدون طعاما. فلذلك نجد أنهم اقترحوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم وبين المهاجرين بساتين النخيل والثمار. قالوا: هذه يا رسول الله، هذه البساتين، هذا النخيل، اقسمه بيننا وبين إخواننا المهاجرين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شاء الله عليه عليه الصلاة والسلام قال لهم: أنتم تمسكوا الأصول، لكن هم يكفونكم المؤنة ويشاركونكم في الثمرة. يبقى في مقابل انه بيطلع النخيل والثمار ويجمع المحاصيل دي، يبقى نصف للمهاجرين ونصفهم للانصار، ويظل الانصار يحتفظون باصل المال او اصل الارض. اصل الارض، نعم. دي حاجة. الحاجة الاخرى التي لاحظها ان الرسول لما لقى ان في حوالي 80 من المهاجرين ما فيش ملجأ لهم، عمل لهم في الناحية الشمالية من المسجد اللي نسميها سقيفة، او نقدر نقول خصص لهم مكان يعني، وعمل لهم سقف ينامون تحته، وكان صلى الله عليه وسلم مش معنى أسقف واتركهم، كان يرسل إليهم ما يأتي إليه من طعام. هؤلاء الذين كانوا يدعون أهل الصفة، أهل الصفة، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يرسل إليهم الصدقات، وإذا جاءه طعام يرسله إليهم. وكان أيضا بس كده طبعا عندنا هنا بقى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الزكوات ترسل إليهم، وهتي بعد كده نشوف الغنائم ترسل إليهم، بس في نفس الوقت اللي هو يلبي حاجاتهم يعني وكل لهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويعلمهم القراءة والكتابة. وأيضا بدأ يعقد لما يعقد السرايا الرايات للسرايا والبعوث يبتعثهم عشان يعودهم على الجهاد والقتال ويتعرفون على طبوغرافية الأرض وطبيعة الناس التي حولها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا وكان دايما يعني يتفقدهم بنفسه، شوف رغم مسؤولياته العظيمة صلى الله عليه وسلم يتفقد هؤلاء الأصحاب. وبل يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه قصة يعني عجيبة، أنه يقول من شدة الجوع وإحنا في مهاجرنا في المدينة المنورة كنا ننام ونضغط على الأرض بأكبادنا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت أمام المنزل لعلي أجد أحد من الصحابة يدعوني إلى الغذاء إلى الطعام. قال فخرجت وجدت أبا بكر الصديق فسألت عن مسألة في كتاب الله فأجابني وانصرف، ما حسش بيه. مر عمر سأله عن مسألة في كتاب فأجابه وانصرف. قال بعد شوية مر النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهي فقال يا أبا هر اتبعني تعال وراء. هذا المسألة مش مسألة فقه دلوقتي، لا لا لا مش يعني أنت لا تسأل عن مسألة، أنت تسأل عن طعام. لا ينسى عن طعام، لكن هو من الذي أحس به؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. حينما نظر في عيني يا أبا هر اتبعني، فراح معاه طبعا وما يعرفش في البيت عنده إيه، فطرق الباب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أهل عندكم طعام، فقالوا والله جيراننا أهدوا إلينا شيئا من اللبن شربنا منه والباقي عندك اشربون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هر اذهب واستدع أهل الصفة 80 واحد. أهل الصفة، أهل الصفة 80 رجل. 80 رجل. يقول أبو هريرة أنا كنت بتوقع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي خذ اشرب شوية أو حاجة حتى يعني لما وبعدين روح لأهل الصفة. نعم. لكن أمراني إن أبو هريرة خايف يخلصوا يعني يخلص اللبن قبل ما يعرفش بركة النبي محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم إن ربنا مش يخزيه أبدا. نعم. وقد كان فعلا ذهب واستدعى أهل الصفة ودخلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقهم يا أبا هريرة، فسقاهم حتى شبعوا. أبو هريرة اشرب يا أبو هريرة، شرب يعني ما ليش يعني شوية شوية خايف إن اللبن ينتهي وما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحان الله شرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب، يقول حتى لم أجد منفذا، وبعدها شرب الرسول القائد محمد صلى الله عليه وسلم. شوف صلى الله هذا هو قائد الأمة، هذا هو خاتم بالمؤمنين رؤوف رهيف. نعم هذا النموذج. فالحرص والرسول كان يعني يحببهم دايما أن يقوي الرابطة، يقول لهم ربنا يوم القيامة يقول أين المتحابون فيه، أين المتزاورين فيه، اليوم أظلهم بظل يوم ظل، يعني يستجيش فيهم معاني الأخوة. إنما المؤمن أخوة فاصلحوا بين أخويكم، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، من نفث عن مؤمن كربة نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحقيق إخاء حقيقي بين ونجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة، وتوحد المسلمون وتآخوا فيما بينهم وأحب بعضهم بعضا وآثر بعضهم بعضا. والآن ننتقل إلى الجانب الاقتصادي سنتحدث عنه لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام نلتقي بعد الفاصل. أنا الشعب الفلسطيني. من تمام الإصلاح أن يكون هناك إصلاح اقتصادي، وقد حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم حتى يعني ينمو بالأمة اقتصاديا؟ نعم يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم جيدا لقد حمل أمرا عظيما أن الإمامة الإمارة أمانة وأنها يوم القيامة لخزي وندامة. نعم. وأنه مسؤول عن إنشاء أمة إنشاء، فالمفروض يهيئ لها يعني يؤمن احتياجاتها ويهمن لها الإمكانيات التي تدفع بها أي عدوان واقع عليها. فتحمل هم حمل مسؤولية فتحملها، فكان من ضمن المشاكل كان حريص على تحقيق ما يسميه الاكتفاء الذاتي من الطعام والشراب والاقتصاد والسلاح كمان. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نجد انه يعني اطلق صيحات الارض الموات لمن يحييها الاهتمام بالزراعة، وكان صلى الله عليه وسلم يعني حض الناس على الرعي الغنم يقول لك كنت أرعى الغنم على قرية أهل مكة ويحرضهم على التجارة صلى الله عليه وسلم، يبقى التجارة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والنار لملك الأمة كلها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كان حريص أيضا أن ما يبقاش في المجتمع الإسلامي إنسان متسول. والدليل على ذلك، فمرة لم حينما جاء إليه صحابي ويتسول فقال: ماذا عندك في البيت؟ قال: عندي حلس نام على جزء منه وتغطى بجزء الثاني، وعندنا إناء نشرب فيه الماء. قال: اذهب واتيني بهما. فجاء بالإناء والحلس، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذين بدرهمين؟ فقال الصحابي: أنا. فأعطى الرجل الدرهم، قال له: اذهب اعطيه لأهل بيتك، والدرهم ده اشتري به فأس وحط له فيه عصا، وقال: اذهب واحتطب ولا ترجع إلي إلا بعد 15 يوم. فرجع وقد اكتسب 15 درهم، وقال: جزاك الله خيرا يا رسول الله. يبقى رسول عليه الصلاة والسلام عارف أن الصدام مع القوى الكبرى والمسؤولية العظيمة التي تحملها نتيجة المفروض إقامة الدين ونصرة محمد وقيام الدولة الإسلامية وتحرير المقدسات، ده عاوز إمكانيات ضخمة. نعم. فلابد هو ينمي موارده الاقتصادية وكل طبقات المجتمع أيضا. وكان يا دكتور جان من عوامل تنمية الموارد الاقتصادية أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على المعاملات الشرعية، فكان ينهى مثلا عن الربا، عن صناعة الخمر. نعم، يعني هذه قاعدة أساسية. الاحتكار. الاحتكار مثلاً. كل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص عليه. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. المهم أنه حقق الاكتفاء الذاتي، والدليل على ذلك هنلاحظ لما تعرضت المدينة المنورة لحصار في غزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وزاغت الأبصار وزاغت القلوب الحناجر وتظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان فيه اكتفاء ذاتي، الماء موجود، الأبار موجودة، وكان الطعام موجود، والحصار ده تقريبا حوالي شهر تقريبا، يعني كان الإمكانيات مجهزة. وحينما كانوا يخرجون كانوا يعتمدون اللهم الناس فقراء لسه، لكن كان حريص على أنه تنمية الموارد وحشد طاقات الأمة وإمكاناتها، وخاصة أنه تعرضوا للحصار في شعب أبي طالب لمدة 3 سنين قبل الهجرة. نعم. فأدرك أن المفروض أن الحصار ده ممكن يقع ويترتب عليه أضرار كثيرة، وخاصة أنه يستهدف أمرا عظيما. إذن لابد من مخزون استراتيجي في المدينة أو في البلد، حتى إذا ما حدث قتال، حدث مشكلة ما، حوصرنا لسبب ما، أن يكون عندنا من القوة والطعام والشراب ما يكفينا هذه الفترة. وهذا ما يحدث الآن في غزة الآن. الحصار الموجود، بس ما كانش يعني ما كانش فيه الصحابة يحاصرون محمد. نعم. ولا الأنصار يحاصرون محمد. نعم. ولا المهاجرون يحاصرون محمد، ولا مسلم يحاصر محمد وهو يدمر الأنفاق بتاعته. دي مش مصيبة عظيمة دي؟ شوف رأيه. يعني إذن الإنسان محتاج لإخوانه، المسلم أخو المسلم. نعم. لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه، بحسب امرئ من الشر أن يحقل أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وصلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قل لي فين احنا اللي بنعمله الآن ما يجعل أخواننا على أرض غزة؟ كلنا الستات بيصرخوا والأولاد بيصرخ: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكل سلف دين يا أستاذ أشرف. كل سلف دين، سيأتي اليوم ربنا يستر. وما كان ربك نسيا. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القواعد الاقتصادية دكتور جمال، وليس الاقتصاد فحسب، وليس بالاقتصاد فقط تنمو الأمم وتنتصر على عدوها، ولكن منذ أن نزل عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم أنه يتعين عليه أن يعلم هذه الأمة ويربيها على أهمية العلم. نعم. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم ليغرس هذا المعنى في أمته؟ صحيح. ربنا سبحانه يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان يتنزل عليه الوحي من السماء ويلتقي بإخوانه في المسجد يعلمهم كتاب ربهم، يقرؤون مجودا ويفقههم في دينهم، وفي نفس الوقت هو كان يوكل أصحاب أي حد يدخل يأتي في الهجرة مستمرة، يأتي إلى المدينة المنورة يدفعه إلى أحد إخوانه يطعمه ويشاركه حياته، وفي نفس الوقت يعني إيه يعلمه كتاب الله. يبقى إذن المسجد هو كان المدرسة الكبيرة اللي بيتعلم فيها الصحابة رضوان الله عليهم، يتلقون عن رسول الله عن الوحي عن الله عز وجل. فإذن كانت عملية، بل إنه في غزوة بدر الكبرى لما وقع يعني أسرى بدر في أيدي المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فك الأسرى الأسير يفك إذا علم 10 من صبيان أهل المدينة المنورة. نعم. فسبحان الله، يعني إذا يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل الأسرى زي المجرمين الآن لما بيقتلوا الجرحى، بيقتلوا الجرحى يجوزين عليهم بالرصاص، ده لا قوانين دولية ولا شرعية، ده عشان نشوف يضربون المستشفيات ولا يعني من يوجد في المستشفى. شيء يا أستاذ أشرف، والله حسبنا الله ونعم الوكيل، عاوز الأمة كلها تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، قوموا بالليل وقولوا حسبنا بصوت مرتفع. نعم. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، استمطروا عليه نعمات الله عز وجل. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على العلم وتعليم غيرهم، حتى أنه حث مجموعة من الصحابة أيضا على تعلم لغات أخرى. نعم. هذا عن العلم. نعم. فماذا عن الإعداد العسكري؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان حينما وصل المدينة المنورة، وكما قلنا أنه هو في موقع مدينة كان موقع حصين، ولكن هو موقع متوسط ما بين مكة المكرمة وما بين الشام عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا أولا على أن يبتدي، عقد بعض الرايات للسرايا والبعوث، حوالي 10 سرايا وبعوث قبل بدر الكبرى، أنها ترتاد المناطق المحيطة بالمدينة المنورة، يعرفون الطرق التي تخرج منها والتي تصب فيها. نعم. ويتعرف على القبائل الموجودة المحيطة بالمدينة المنورة، وعلى الطريق من المدينة إلى أرض الشام، وعلى الطريق إلى من المدينة إلى مكة. وكانت له يعني عيون صلى الله عليه وسلم يجمع المعلومات عن العدو وعن حركته. فكان عليه الصلاة والسلام عيونه داخل يعني في داخل معسكر العدو صلى الله عليه وسلم، فكان يعقد الرايات والسرايا والبعوث، وكان فيه هذه مهمتها أنها تستكشف وتجمع المعلومات، ونحس الوقت نوع من التدريب نقدر نسميه إيه، المناورات الاستباقية، أنه بيحمل دايما التدريب عشان يحس، عشان يعني نوع من اللياقة البدنية والتدريب المتواصل عشان يبقى عندهم جهوزية، بحيث فعلا أول ما كانت بدر الكبرى العدو يطرق المدينة المنورة كانوا في عين حاسة، يعني جمع المعلومات، التعرف على طبوغرافية الأرض، ويعني كان دروس عملية مش مجرد نظرية بيقرؤونها، لا دي سرية يطلع فيها 10-15 وينطلقون يقوموا بالمهمة، أحيانا يصطدمون بالعدو وأحيانا لا يصطدمون، زي ما حصل مع سيدنا عبد الله بن جحش مثلا. نعم، في سرية نخلة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، الرسول عقد له راية وكان في شهر رجب، فعليه الصلاة رضي الله عنه كان لما توجه كان يرصد معلومات عند نخلة ويرجع، فكان فيه الظهر قافلة فيها أموال أهل أموال لقرش، ففعلا أرسله على رأس سرية وجمعت المعلومات، لكن قدر الله عز وجل وهي شافت السرية كان مفروض ترصدها دون أن تشتبك معها. نعم. لكن وجود السرية والقافلة قريش وما فيها من بضائع وتجارة أغراهم بأن المفروض على الأقل الناس دول اللي خدوا أموالنا وطردونا واخذوا دورنا واخذوا وحالوا بيننا وبين. سامحك معنا بس اتصال من السعوديه. السلام عليكم استاذ ماجد من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك. كيف حالك يا استاذ اشرف؟ ربنا يخليك الحمد لله. يا استاذ انا ابي اكلم الدكتور. تفضل الدكتور، سامع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله يا ابني، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. يا دكتور النبي يعني لو تكلم شوي عن موقف العلماء، يعني بعض العلماء الآن أو سمعنا يعني القنوات يعني بأن الجهاد وفي غزة وبعضهم يتكلم عن مثلا ولاة الأمر في وجوب أخذ رأي ولي الأمر، ما دي يا شيخ رأيك؟ ودي أتكلم عن الرافضة يا شيخ. أستاذ يعني ماجد كم واحد أنا أذنك فشوية أشوف أنا كم واحد يتصل يسألونك عن الموضوع هذا يا شيخ، بس ما أشوف يعني رد. أو جزاك الله خير يا شيخ. جزاكم الله خير أستاذ ماجد من السعودية، شكر الله لك. معانا مين؟ عبد العال. عبد العال من البحيرة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. اولا ازيك يا دكتور؟ ربنا يخليك، اهلا بيك. وعاملين ايه؟ الحمد لله رب العالمين. قلوبنا معاكم وسلمت على الدكتور خالص، واحنا زعلانين ومش عارفين هنعمل ايه، بس احنا عاوزين نعمل اي حاجه يا دكتور. ربنا يبارك فيك، شكر الله لك. احنا نتمنى ان من الحكام العرب يتحدوا يعملوا اي حاجه، لان كده حرام حرام، اولادنا وحبايبنا وكلهم بيموتوا ملت الارض. جزاكم الله خيرا استاذ عبد العال من البحيره، والدكتور ان شاء الله يرد على حضرتك. دكتور جمال، استاذ ماجد من السعوديه يسال عن موقف العلماء ويسأل عن الرافضة، ويقول ان حكمة يعني سئلت اكتر من مرة السؤال ده وما جاوبتوش. انا حابب ان حكمة ترد عليه وتقول له حتى يعني ما فلسفة حضرتك في هذه المسألة. يعني انا اولا بالنسبة للعلماء نحن نذكر كل الناس، احنا لا نقتصر على طبقة، لكن اولياء الامور هم اولياء الامور، وهم المفروض بيدهم يقولوا لأمة انفري تنفر، ويتقدموا الصفوف يطلب الشهادة كما طلبها محمد صلى الله عليه وسلم، وكما طلبها الصحابة في مضانهم وسلم في أحد. ومش ده مش ده ولي أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولي أمرنا قدوتنا وأسوتنا في أحد صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وتهشمت البيضة على رأسه، وقع في حفرة وأعلن صلى الله عليه وسلم وكان ينزف أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، وقدم الصحابة 70 شهيدا في هذه المعركة. ده هو يتقدم الصفوف. يقول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا يعني إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول الله سلم، فكان أقربنا إلى العدو، أقربنا إلى العدو، هو في الصف الأول، وإحنا أولياء الأمور هم لهم علينا السمع والطاعة، بس شرط أن ينضبطوا مع أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل كلام حضرتك عن العلماء ودورهم، ولكن معنا أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. يبدو أن الخط انقطع. طيب نستكمل دكتور جمال حكمة بتكمل كلامك عن إذن الأمة كلها تحت التكليف، لكن احنا النهاردة ماذا تملك؟ ربنا في عندنا في الإسلام حاجة مهمة، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. احنا بنقول الان على ملأ من القوم وعلى ويشهد علينا الجدران ويشهد الكون ان الجهاد الان فرض عين على امة الاسلام، قادة وزعماء وجند وافراد كل على قدر طاقته وامكاناته، لا يعذر من ذلك احد، لا يعذر من ذلك احد، هذا حكم الله عز وجل. والدليل أدل على ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله كتب عليكم القتال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. معذرة يا دكتور، بس أبو عبد الرحمن رجع تاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أشرف. حياك الله يا فندم، أهلا بك. الله يبارك فيك، كيف حالك يا دكتور جمال؟ أكرمك حبيبي. الله يبارك في عمرك، افتقدناك يا دكتور جمال والله. إيه. نسأل الله أن يبارك في عمرك وفي عملك وفي علمك إن شاء الله. آمين يا رب. آمين. هو أبو عبد الرحمن من السعودية عشان كده بيفتقد حضرتك هناك يعني. الله. تفضل يا أبو عبد الرحمن. كلمة دكتور الله يحفظك ويبارك فيك، كلمة دكتور جمال الله يبارك فيك، إحنا في هذا الوقت ما في أصعب منه وما في أحوج للأمة فيه من أهل العلم ومن العلماء ومن الدعاء ومن المشايخ اللي نثق فيهم وفي علمهم وفي تقواهم لله سبحانه وتعالى. متى ينتفض أهل العلم يا شيخ جمال؟ متى ينتفض الدعاء لكي يجمع الأمة حولهم ومن ورائهم في هذا الوقت العصيب؟ إذا لم يخرج العلماء بكلمة واحدة توحد الأمة، نترك ولاة الأمر، ليس لنا علاقة بهم، ليس لنا علاقة بولاة الأمر، نحن نسير الآن بدون ولاة أمر، نحن نسير الآن بدون قادة. أليس العلماء هم ولاة أمرنا الآن يا شيخ جمال؟ أليس العلماء هم أولى الناس بأن يجمع الأمة من حولهم؟ إلى متى السكوت؟ هل خروج بعض العلماء لكي يقاوموا بعض الولاء أو الحكام في بعض الدول هذا يكفي؟ هل خروج بيان من بعض من 100 عالم قبل يومين أو ثلاثة للتنديد والذكر الحكم الشرعي هذا يكفي؟ لماذا لا ينتفض العلماء على قلب رجل واحد، على قلب عالم واحد، على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تصحو الأمة من خلفهم وتسير وراءهم؟ هل اليوم لو خرج العلماء وقالوا هذا قول الله وهذا قول رسوله ويجب علينا فعل كذا وكذا، ألم يخرج الأمة؟ معظم الأمة أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أيمان، وأنا ليس حامل فيها أن الأمة ستأثير وراءهم، ستصير وراءهم بدون تفكير وبدون تردد. نحن في حاجة إليكم يا دكتور جمال، لا بد من خروجكم. أين أنتم من سلطان العلماء؟ خرج من مصر وخرجت الأمة كلها وراءه. إذا خرجتم بكلمة حق أهل العلم، خرجوا بكلمة حق اليوم، ثم دخل منهم بعضهم السجن، واعتقل، ألم يدخل السجن الإمام أحمد بن حنبل؟ ألم يدخل ابن تيمية؟ لهم في ذلك السلف أيضا. لا نرى من كل شيء على علماء على قادتنا. نحن الشعوب نريد من يجمعنا، نحن الشعوب نريد من يجمعنا، وأنتم أولى الناس أن تجمعونا يا دكتور جمال. أبو عبد الرحمن من السعودية، فكرة حضرتك واضحة جدا، وطبعا كلنا بنضم صوتنا لصوتك، والدكتور جمال حيرد عليك حالا. استاذنا الدكتور جمال، عشان بس معنا فاصل بعد ثواني، ماجد كان بيتكلم عن موقف العلماء وحديث عن الرافضة هنرجع له، والاستاذ عبد العال كان بيتكلم عن موقف الحكام، وابو عبد الرحمن بيتكلم عن موقف العلماء تاني، فاحنا بين العلماء والحكام هنرجع لحاجة تكمل كلامك عنهم، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام، نلتقي بعد هذا الفاصل. أنا الشعب الفلسطيني. السلام ورحمة الله، أستاذ أشرف. أهلا بيك يا فندم، إزيك يا سيدي؟ الله يحفظكم ويبارك فيك ويجزيك خير. اللهم آمين. كيف حالك يا دكتور جمال؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك يا شيخ عماد. الله يعزك ويبارك في عمرك ان شاء الله. امين. والله انا لي بس تعليق على اخونا اللي يعني كان بيتكلم من شويه. هو يعني الحمد لله رب العالمين، نحن لا نشكك في دعاتنا وعلمائنا، فهم يعني خيره الناس ونحسبهم على خير والله حسيبهم. فالمشكله يعني اللي احنا نقع فيها الان هي تقع على الافراد أكبر مما تقع على الحكام ولا على العلماء، لأن هؤلاء الحكام ما ولوا علينا إلا من أنفسنا، نحن أساسا يعني مقصرين في حق أنفسنا ومقصرين في حق الله. فلو كانت هذه الأمة يعني يراد لها انتفاضة فهي تأتي من الشعوب من الأفراد، يعني لو أن يعني الأفراد أو الشعوب يعني فعلا رجعت إلى دين الله عز وجل وتمسكت بكتاب الله، فهي يعني هيولى عليها خيرة الناس وهيولى عليها أفضل الناس. والآن في المشكلة الحالكة نحن يعني في مضيق، ولكن مخرجه الوحيد هو أن لازم تكون للشعوب هذه وقفة، يعني كما قلت من يعني من يومين أن لابد من وقف مثلا المعاملات البنكية والبنوك والأعمال اللي هي فيها. ولو اعتصم الأفراد والشعوب كلها اعتصمت، اللي بيخشوا على إخوانهم من إسالة الدماء أن يعتصموا بدون عمل، لو يتوقف الأعمال الحكومية لمدة يوم يومين ثلاثة أسبوع لا تتحمل الحكومات وستكون فيها ضغط شديد عليهم حيث يتحركوا فعلا في نصرة إخوانهم. لكن هو يعني الأفراد يعني ما في حرفة من الشعوب نفسها. يعني الأمر الثاني، يعني نحن لا ننتظر من الحكام يعني هم يعملوا شيء، لأن يعني إحنا عشنا سنين طويلة. نذكر حضرتك يعني وزير الخارجية اجتماع الوزراء الخارجية العرب لما كان في مدريد سنة 90، وكان الأستاذ عمرو موسى كان يطالب لاستكمال المفاوضات لابد من وقف بناء المستوطنات، وكانت المستوطنات تبنى بطوب من مصنع وزنا يا دكتور جمال، ويعني كان بعمال بأيدي مصرية وبطوب مصر، نسأل الله العفو والعافية. فإحنا يعني لابد من عودة من أنفسنا نحن أولا كشعوب، ثم إذا أردنا أن ننصر إخواننا الآن في الوقت الحالي فلابد من يعني اعتصام عامة على عامة الشعب نهائيا. هذا الاعتصام سيؤدي بالضغط الفعلي ويؤدي بنتيجة أفضل من المفاوضات وأفضل من اللقاءات التي تتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ننصر إخواننا ويؤيدهم ويثبتهم على الحق. أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. أستاذ عماد جزاكم الله خيرا، مداخلتك قيمة يا فندم، وإن شاء الله دكتور جمال يعلق على هذا الكلام. دكتور جمال، قبل ما ندخل على أستاذ عماد نكمل مسألة العلماء والحكام إجمالا. يعني أنا أود أن أذكر كل الملاحظات التي ألقيت في موضعها، ودي مطلوبة، تربية الناس على الإسلام الشامل وإصلاح الفساد الذي تسلل المعتقدات والسلوكيات والأخلاقيات والمعاملات. لأن نصر ربنا ما تنزلش إلا على المسلمين المؤمنين الموحدين، ده مسألة ما فيهاش كلام. ولكن المجتمع الآن فيه الصالحين وفيه غير الصالحين، والأمر ما يحتملش، يعني الأمر يحتاج لابد من وقفة الآن. هنقول للناس انتظروا، مش ممكن لغاية ما تكتمل، لا، ده احنا عدوان الآن يستهدف الأخضر واليابس، يستهدف النبات والإنسان، يستهدف الإسلام. والله الناس المغفلون الذين يتصورون المستهدف حماس، المستهدف الإسلام يا عالم، دول ناس بيقفوا إخواننا في فلسطين في غزة، اللي هي سماء الحكومة الفلسطينية المنتخبة شرعا مش المقالة، دي جاءت بانتخاب اقتراح حر مباشر، هي اللي في الآن بتقف في وجه المشروع الصهي وأمريكي المدعوم من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية، ونافحون عن القدس وعن شرف الأمة يدفعوا عنا. فإذا ماذا نفعل؟ كل اللي في طوقه شيء يعمله. الشعوب لازم تتحرك ولازم تعتصم في الشوارع بدون صدمات، مش عاوزين بس لأنه الناس كلها قعدت في الشوارع، وقفت الحياة العامة في كل بلاد العالم، لابد هيبقى فيه موقف. المفروض دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، لازم يبقى فيه موقف هنا مش. وبعدين المطالب ايضا القادة والزعماء لا نمل، من داوم الطرق يقول لهم كيف تسمحون لأنفسكم ان تضعوا ايديكم في ايدي القتلة وسفاك الدماء وتنقذوهم؟ لقد ابان الكيان اليهودي عن وجهه القبيح. نعم. فاذا استلزموا ان يبقى لنا موقف، هذا يستلزم ان يكون لكل موقف قدر استطاعته. لكن استأذنك معنا ام معتز من مصر، السلام عليكم. لا، يبقى معنا الطفلة رؤى من مصر، السلام عليكم. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو، يبقى كده معنا ام معتز، السلام عليكم. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكي، اتفضلي سامعين حضرتك. انا حضرتك ام معتز. اهلا بيكي، اتفضلي. من فيصل. اهلا بيكي. فلسطينيين وبقول لهم ما تزعلوش مننا، واحنا مش بايدينا ان احنا ما نكونش معاكم، نفسنا كلنا بوجداننا وبولادنا وبأهلنا نكون معاكم في اللي انتوا فيه. دي اول حاجة. تاني حاجة، سؤال للأستاذ حضرتك اللي معاك، بقول له انا دلوقتي بدعم القادة العرب وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وبدعم عليهم ان هم يكونوا في نفس الشيء اللي الاخواتنا موجودين فيه. ده يعني في ناس بتقولي ان هو حرام، وفي ناس بتقولي ما تقوليش كده عشان هتردلك نفس الدعاء. انا بقول ان انا في اللي هم فيه انا فيه. حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم، اتفضلي. انا بقول ان انا حاسة ان انا نفس اللي هم فيه هم فيه، بحس ان امي بيتحرق، بحس ان اخويا بيموت، بحس ان جوزي مش لاقياه، حاسة ان احنا ضايعين، حاسة ان احنا مش لاقيين نفسنا، والقادة العرب كلهم ساكتين ومحدش بينطق، وشايفين العار بعينيهم وبيتكلموا بقوة العار وبقمة العار بيتكلموا بيه، يعني حتى يحطوا عينهم حطوة ملح وما يتكلموناش وما يجرحوناش. أم معتز، أم معتز، جزاكم الله خيرا. أم معتز ربنا يخليكي، جزاكم الله خيرا على هذه العاطفة الجياشة. والله احنا معاكي ومؤيدينك، ويعني سعداء ان امتنا ما زال فيها اناس يعني يجري في عروقهم دم. جزاكم الله خيرا. معنا الطفلة رؤى من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكي. انا عاوزة موقف حصل لي امبارح. اتفضلي يا رؤى. انا كنت باكل مع بابايا ومامتي صوص، عيطت ليه يا رؤى؟ علشان افتكرت اطفال غزة وهم مش لاقيين اكل ولا شرب، عشان كده عيط. بقول للمسلمين انهم يساعدوا اطفال غزة. جزاكم الله خيرا يا رؤى، وربنا يبارك فيكي. وانا زي ما قلت الام معتز، يعني انا سعيد ان امتنا فيها نساء يعني ما زال يجري في عروقهم دم، فبقول الحمد لله ان عندنا يعني اطفال كرؤى يحملون هم الامة ويبكون لبكاء اطفالها. معنا استاذ علاء من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ علاء اظنك يعني مشاهدنا الدائم اللي كلمتنا اكثر. انا والله اني احبكم في الله اشرف واحب البطول جمال والله. احبك الذي احببتنا فيه ونحن كذلك. اتفضل استاذ علاء. دعاء لفلسطين وكبرى جميعا وبصر الدكتور جمال بقول له لو خرج علينا بعد القمه العربيه للحكماء العرب بمعاهد السلام ومضر السلام ما مدى شرعيتها وهل يجوز اتخاذ معاهد السلام بعد ما جرى لغزه؟ حاضر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا استاذ علاء من السعوديه. استاذنا الدكتور جمال استاذنك نبدا من الاخر ونجاوب على استاذ علاء. السؤال واضح. نعم. فضل. يعني افتى علماء الاسلام قبل النهارده واللي شفناه هذا الشهر من اليهود افتوا ان لا يجوز الصلح مع الكيان الصهيوني، لا يجوز الصلح معه. وقدموا يعني انا استعرض لكن في فتوى علماء المسلمين علماء الازهر على امتداد 37 و47 و56 كل فتاوى علماء الازهر تنص عدم جواز الصلح مع الكيان الصهيوني. هذه قضيه مع تقديم كله طبعا فتاوى ممكن ان شاء الله نقدمها للدليل بحيث انها تضحى على الشبكات الفضائية. نعم. لكي يعرف الناس حكم ربنا. فالنهاردة والمبادرة العربية انا كنت في تصور اذا كان في مؤتمر قمة يتكلم يبقى نفض. اول حاجة التنديد بالعدوان الاجرامي الذي ارتكب هذه المجازر ضد امتنا وبالتالي قطع كل الاتصالات معه ووقف التطبيع وتعليق الاتصالات الدبلوماسية ووقف ضخ البترول وسحب الأموال والمدخرات هو ما يجب أن يكون. أنا بقول ما يجب أن يكون لها. وفي نفس الوقت ده جزء من الواجبات طبعا ده يعني ده الحكم الشرعي. إذن فلا يجوز عقد معاهدة سلام. أستاذ حاج بس في دقيقة نرد على سؤال الرافضة لأن هنبدأ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ونحن الآن حيال عدو مجرم لا أحد في العالم العربي والإسلامي يحدث به نكايات في من تسمونهم الرافضة. هؤلاء الناس قدموا في لبنان نموذج جيد كسروا به الغطرسة بتاع العدو الصهيوني ومنهم على الجانب الآخر من يقف الآن وعنده الإمكانات الضخمة. هؤلاء الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واجبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بدي النموذج رسول الله في في في في أسوأ صورة وهذا يعني الواحد لا يجوز لي أو حل أقول هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة حقق وحدة الأمة جمع اليهود مع المسلمين أمة واحدة مع المسلمين لازم يبقى عندنا فقه الواقع. جمع المسلمين مع اليهود قال أمة واحدة للمسلمين دينهم ولليهود دينهم بس يقبلوا بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الكتاب والسنة مصدري الكتاب والسنة وأنه إذا تعرضت المدينة لعدوان يقفون في خندق واحد وأنه لا يحل لهم أن يجيروا العدو في أي صورة من الصور. ألا يكفي هذا النموذج من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكف عن محاولة النظر للأمور بهذه الصورة؟ من الذي يقف معك الآن؟ اعطيني نموذج الذي يسأل. أنا في تصور هذه الأمة وممكن يأتي بعد ذلك الأمور بتتغير القلوب تتغير والناس ممكن الشباب الأجيال اللي جت الجديدة دي طبعا في تاريخ أسود كبير فيما تصل بالدولة الصفوية ولا الدولة اللي بيسموها الفاطمية في مصر لكن القلوب بتتغير والشباب الأجيال الجديدة اللي طالعة بتتغير وعارفين العدو واحد وإن ما يجيبش إن أنا أطعن أخي المسلم أو أسب الصحابة أو أزم مشاعرهم أو أقول في قول لأن المفروض هيبتدي الناس هيذكره. فالموقف هذا ده موقف لو تجمعت حوله القلوب انا اعتقد ودي الحاجه اللي مزعلاني الجبهه في غزه فين الجبهه السوريه فين هي فين جبهه حزب الله فين هي فين الاردن فين هي وطبعا فين مصر فين هي فين هي. اذا دكتور جمال حاج بس بتقول ان نحن الان في موقف نحتاج الى وحده الصف وليس انا ما بقولكش غير دينك لكن وحده الصف الان نعم. فريضه نعم ما بقولكش سيب معتقداتك ما بقولش تهاون في قضية من قضايا التوحيد ولا قضية الإسلام لكن المفروض النهاردة احنا لنا الشاهد الآن الناس يتقاربون يطالبون التقارب منا ومعنا، فاحنا ليه بس نصدم مشاعر الناس؟ إذن حق تقول لمن يدندن على هذا الوتر أننا أمة واحدة وأننا نود جمع الصف حتى نطرد هذا العدو الذي يواجهنا. والدوارد مش بيحصل حصل ردة. نعم. أيام أبو بكر الصديق وأعاب المرتدين. يعني عاوز أقول في كل مقام مقال، لكن عاوز أقول الآن مخيريخ لما قال لبني يهود لقد عاهدنا محمد على نصرته ونصرة محمد عليكم فريضة، يهودي مخيريخ، ماذا قالوا له اليوم يوم السبت؟ قال السبت لكم، وأوصى بماله ثم انطلق عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق مخيريق يقاتل في صفوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قتل صلى الله عليه وسلم. يبقى موقف مخيريق واضح، وموقف المطعم بن عدي عندما آوى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أسرى بدر يتذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لو أن المطعم بن عدي موجود الآن لتركت هؤلاء من أجله. ما شاء الله، الله يفتح عليك يا أستاذ. إذن فنحن نجميع ولا نفرق، بل أخذ من صفوان بن أمية في أعتقد في سقيف، معركة سقيف ولا في حني، طلب منه أدرع وسلاح يستخدمه وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانه ذكرتني، صفوان بن أمية خرج معه وهو على الشرك قبل ما يسلم بعد فتح مكة. المعنى واضح دكتور جمال، جزاكم الله خيرا. وإحنا بنعتذر لمن يتصلون الآن لأن وقتنا فضل دقيقة بس يدوب، نحن وأنتم وأهل غزة أحوج إلى دعاء دكتور جمال من المداخلات، ولكن طبعا يعني نستأذنكم إن إحنا نرجئ هذه المداخلات للغد. إحنا معاكم كل يوم ومنتظرين اتصالاتكم وتفاعلاتكم ودعائكم لأهل غزة، ولكن ليس اليوم. أستاذنا الدكتور جمال استأذنك لأن الوقت خلص بالفعل، فنستأذنك في دعاء قصير النهاردة في خلال دقيقة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا في تحرير المسجد الاقصى الاسير، واهدنا لشريعتك ان تحكم ولكتابك ان يسود. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز بها اهل طاعتك ويذل بها اهل معصيتك ويؤمر في المعروف ونهي عن المنكر. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نعلمه. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا على ارض غزه وغيرها من ديار الاسلام، نستغيث بك فاغثهم ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم وتولى امرهم وتقبل شهداءهم واستر اعراضهم، فك اسراهم، كف أيدي اليهود عنهم، كف أيدي المجرمين عنهم، كف أيدي اليهود عنهم، كف أيدي المجرمين عنهم. اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم وأعنهم على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم ثبتهم وأعنهم على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم انصرهم بالرعب يا رب العالمين، انصرهم على اليهود يا رب العالمين. اللهم مكنهم من رقاب اليهود يا رب العالمين. ربنا إنهم حفاة فاحملهم، جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، مرضى فداوهم. يا رب إنهم مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، فك الحصار عنهم، لا لغيرك لا تكلهم يا رب، ليس لهم إله سواك فيدعونه يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين أغثهم، أنت عضدهم، أنت ناصرهم، بك يصولون وبك يجولون وبك يقاتلون. نسألك لهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، عزهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم إنا نسألك لهم من الخير عاجل وجل ما علم منهم ولم يعلموا، ونعوذهم بك من الشر عاجل وجل ما علم منه ولم يعلموا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا اللهم وفقهم لما تحب وترضاه، جنبه الزلل، أصلح ذات بينهم، اجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم قنعهم بعطائك وردهم بقضائك، اللهم قنعهم بعطائك ردهم بقضائك، اللهم ردهم بقضائك. أنزل السكينة والطمأنينة عليهم، أنزل عليهم السكينة والطمأنينة وردهم بقضائك، ردهم بقضائك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، عليك مجرم الأمريكان والإنجليز واليهود ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام ومكن لهم من رقاب المسلمين، عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة والكفر والفساد والفحشة في بلاد المسلمين، وخذل المسلمين عن القيام بواجب تجاه أمة الإسلام. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، قاتل المجرمين لا حق، اجعلهم يجزك وعقابك. اللهم منزل الكتاب مجهد السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، انصر دعوتنا، بارك أخوتنا، وفق قادتنا، وفق قادتنا، وفق قادتنا، خذ إلى الخير بنواصيهم، خذ إلى الخير بنصيهم، ذكرهم بفرض الله عليهم يا ربنا. اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير، اللهم وفقهم لما تحب وترضاه، اللهم خرجهم من هذا المأزق يا رب العالمين. أصلح ذات بيننا، أصلح فساد قلوبنا، اجمع شملنا، وحد صفنا، واحقن دماءنا، ولا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا, اجعل بلدنا بلاد المسلمين آمنة مطمئنة برحمتك أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد في الأولين, وصل على محمد في الآخرين, وصل على محمد في الملأ على يوم الدين, وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين تابعين سلام الدين. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا دكتور جمال. مشاهدينا الكرام, إن شاء الله رب العالمين غدا نكمل قصة الصراع.